الكلام من عود المبتدئين الى كتاب ربنا عز وجل حضاره فريده ونعيش مع دستور الامه الاسلاميه الاسمى المعترف به سيد الامام احمد بن حنبل القائل: رايت ربي بعين قلبي في المنام فقلت يا رب اي شيء يتقرب الي المتقربون؟ قال يا احمد بكلامي قلت بفهم بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. ومع تلاوه القرانيه المباركه يدوب على المسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوه في شريط مصر العربيه والعالم الاسلامي، وقد جعل لجمع عربي قد نقيم النخاس مركز يزيد فضيله القارئ الدكتور رضا جمع مكسور. اسال الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. وهو الغفور الودود. حضرة النبي الله يكرمك يا مولاي. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. الله يكرمك يا مولانا، ربنا يفتح عليك. إن بطش ربك لشديد إنه يكرمك يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا، ونجعلك من السعداء.